بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجد بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل، أي جعلناه عاملا على عمل من جباية الزكاة أو الغنيمة أو غير ذلك من الأموال، من استعملناه على عمل فكتمنا، يعني أخفى علينا مخيطا فما فوقه في الصغر، فإنه يجيء به يوم القيامة يحمله، كما قال عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإنه يأتي به يوم القيامة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام رجل أسود من الأنصار فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، يعني أقني من العمل الذي وكلت به إلي. وإنما قال ذلك خوفا من عدم القيام بهذه الأمانة العظيمة التي حملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني وما سبب طلبك الإقالة والإعفاء؟ فقال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فأخذ منه شيئا فإنه يجيء به يوم القيامة. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم العمال من أن لا يأخذوا إلا ما أعطوا، يعني ما أعطوا من قبل ولي الأمر الذي أعطاهم، وليس ما أعطوا من قبل أهل الزكاة. فما أعطوه أخذوه، وما نهوا عنه فالواجب أن ينتهوا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً محاسبة الإمام لعماله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب الصحابة رضي الله عنهم مع ما هم عليه من الديانة والتقى والثقة والأمانة، فكيف بمن دونهم في ذلك؟ فيحاسب الإمام عماله ولو كانوا أمناء، لأن الأمين قد تحصل منه غفلة، وقد يحصل منه سهو، وقد يغرر به من حيث لا يشعر، فهو وإن كان أمينا لكن قد يحصل منه الخطأ من غير قصد. ومنها أيضا التحذير من الغلول، وهو أن يكتم الإنسان شيئا مما وكل إليه من الأموال. والغلول يطلق على معنيين: معنى خاص، وهو أن الغال هو من أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومعنى عام، وهو الخيانة وعدم الأمانة. فالخيانة وعدم الأمانة فيما يتعلق بالأموال يسمى غلولا. ومنها أيضا أن الغلول من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه هذه العقوبة، وهو أنه يجيء به يوم القيامة ليفضح بين سائر الخلق. ومنها أيضا أن الواجب على من أؤتمن على مال أو غيره من الأمانات أن يقوم بحفظها ورعايتها، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أداء الأمانة أن يحفظها وأن يرعاها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن فوائده أيضا أن من علم من نفسه عدم الأهلية في العمل الذي وكل إليه وأنيط به، فإن الواجب عليه أن يطلب الإقالة منه إلى من يكون أجدر وأقدر على القيام بهذه الوظيفة، وذلك لأنه إذا استمر في هذه الولاية وفي هذه الوظيفة مع علمه من عدم تمكنه من القيام بواجباتها فإن هذا يعتبر من الخيانة في الأمانة. ولهذا هذا الرجل من الأنصار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله من عمله، لأنه علم أنه لا يتمكن من القيام بأعباء هذه الأمانة التي أُكِلَت إليه. ومنها أيضًا أنه ينبغي للإمام أن يُخبِر عُمَّاله وأن يُعلِّمهم ما يجب لهم وما يجب عليهم من الحقوق وما لهم وما عليهم، لأجل أن يكون عملهم على بصيرة، فيُخبِرهم بما يجب عليهم من الحقوق والواجبات وما لهم من الحقوق والواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيَّن ما للعمال من الحقوق والواجبات وما عليهم من الحقوق والواجبات. ومنها أيضًا التحذير من أكل المال بالباطل بمسمى الولاية أو بمسمى الوظيفة، وهذا مع الأسف الشديد واقعٌ ممن تولى مثل هذه الأمور، فتجد أن بعض المدراء يكتب لبعض الموظفين عنده يكتب له خارج الدوام وأنه عمل عملاً زائداً على الواجب عليه لأجل أن يصرف له مبلغاً من المال وهو لم يقم بذلك، وهذا من أكل المال بالباطل ومن السحت. ومن ذلك أيضاً أن بعض المدراء إذا أراد أن يكرم بعض موظفيه وأن يكافئهم لعمل قاموا به فتجد أنه يعمل له انتداباً على أنه ذهب إلى المكان الفلاني وأنه أنجز العمل الفلاني وهو لم يقم بذلك، وكل هذا داخل في الغلول وأكل المال بالباطل. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يدخل ذمته من الأموال إلا ما كان حلالاً مباحاً، فإنه سيُسأل عن ذلك يوم القيامة. وأيضاً أكل المال بالباطل أو أكل الحرام سببٌ لمنع إجابة الدعاء، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال النبي صلى الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، فاستبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمثل هذا لأنه تغذى بالحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن فوائده أيضًا جواز وصف الرجل بما فيه من صفات كلونه وما فيه من العلامات التي تتعلق بالخلقة إذا كان لا يتأذى بذلك، لقوله فقام رجل أسود فوصفه بالسواد، فيجوز أن يوصف بذلك لأجل التعريف أو المعرفة، لكن بشرط ألا يكون ممن يتأذى بذلك، فإن كان ممن يتأذى بذلك فإن هذا داخل في التنابز بالألقاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.